عصبة ولا أصحاب روب فإنه يكون ذوي الأرحام. قال قوم يكون لبيت المال، والأرجع أنه كل ذوي الأرحام لقوله تعالى وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. والخال من ذوي الأرحام فهذا الحديث وحديث لبعده كل حد الله على أن الخال وارث الأولاد، وهو الدليل على أن ذوي الأرحام يرثون وفي إرثهم تفصيل، في إرثهم تفصيل بينه أهل العلم القائلين بتوريث ذوي الأرحام عند عدم أهل الغرور والتعصيب، وهو إرثهم بالتنزيل، فإذا مات ميت عن خال فقط يعطى ما كله، كما لو مات عن أم أو جدة أو بنت يعطى ما كله فرا ورد، فالخال وارث من لا وارث، لكن وحده ما أنا أقارب إلا خال أو خالة أو ابن خال أو ابن خالة يعطى ما كله كالعاصي. هذا الصحيح من يقول عند ذوي الأرحام عند أهل العلم لقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم الأرض في كتاب الله، يعني أولى من الأجانب، أولى من بيت المال، أولى من الأجانب. فإن كان موجود خالين بينهما ثلاث أخوال بينهم، وهكذا على تفصيل بينه أهل العلم في ميراث ذوي الأرحام، وبيناه في الفوائد المالية فيما يتعلق بذوي الأرحام. وفق الله الجميع. سمى توريث صلى الله عليه الابن المسلم من أبيه الكافر، ذي أذن توريث صلى الله عليه وسلم بقوله صلى الله عليه وسلم المسلم الكافر ولا كافر المسلم، الحديث السابق في أول باب لا يعرف المسلم الكافر ولا كافر المسلم، لا تورث بينهم لكن المسلم لا الله قطع الولاية بينهم. توجيه عبد الله عنك توريث معاذ رضي الله عنه بعض الصحابة المسلم الكافر، هذا قول ضعيف لا يحتج بحديث الإسلام ويعلم ولا يعلم، هذا مجمل، هذا من المشتبه، وحديث لا يعرف المسلم الكافر ولا كافر المسلم هذا من المحتمل، المحكم مقدم على المشتبه في القرآن والسنة. الله يقول فأمن يقولون زاد فيتبعون ما شاء الله من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. الله يسلمك. الصحيح سمع والصحيح أن سمعنا جاء في بعض الروايات أخبرني أخبرني المسلم. الصحيح أنه سمع منه الشيخ. نعم. ولهذا قال وأنا وقي شيخة التمريض. يبين أن الصواب أنه سمع منه. نعم. كان أب موجود الشيخ. نعم. إذا كان أب موجود وله ولد هل يحجب الأب الجد؟ نعم. إذا كان الأب موجود وله ولد فهل يحجب الأب الجد؟ ماشي. عند جميع العلم إذا كان الأب موجود الجد ما له شيء، وإذا كان جده لو موجود فجده ما له شيء عند جميع أهل العلم. نعم. المقصود قصد المؤلف الخال والوالد والوالد، هذا المقصود ذوي الأرحام فيما بينهم يتوارثون، والنصارى يتوارثون، والوثنيون يتوارثون إذا تحاكموا إلينا. لم يكن هناك وارث بين يهودية ونصرانية يرجع إلى بيت مال المسلمين إذا كان تحت ولاية المسلم، إذا كان تحت ولاية المسلم. إن شاء الله. نعم. ايش حديث عمره في ميراث الجد؟ ايش اقتصاد يعني؟ ما في لا مقصود محل اجماع، هو محل خلاف، محل اجماع بين المسلمين، اذا بقي شيء يكون للاب والجد. نعم. ضد هذا التعصيب سمى طعمه تعصيب عند اهل العلم. الرحابيه تنصح بها شيخ في ضد الفرائض؟ الرحابيه طيبه هناك ارجوزه مختصره طيبه وهي اللي عليها لخصها في الفوائد ما تعمدها نسيتها، قرأتها قديمة لكن نسيتها. أحكام الوارث بعضها في القرآن الحمد لله ما فيها مجال مجتمع، أقول أحكام الوارث من أوضح الأشياء، قد بين الله أمرها في كتابه العظيم وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الخال يكون ولي في النكاح أحسن الله إليك؟ لا مو ولي، ليس بولي إذا لم يوجد من الأب أو الأخوان، ولي محكم لما وجد عصبة المحكمة. الخال إنما يكون ولي السلطان ولي من الأولي، الحديث الصحيح السلطان ولي من الأولي ولي من الأولي، ويقول الله الرسول يقول لا نكاح إلا بالولي، والولي عند العرب هم عصبة، والرسول جاء بلغة العرب ولي الناس هم عصبتهم. أحسن الله المجد أحسن أن يكون الأب ثم الموصي ثم الحاكم، هل هو فيه؟ الموصي يعني يقوم مقام الأب وموصي الجد مقام الجد، هذا الأخ لا يكون إيه بعد الموصي

يعطى. أما إن كان مات عن زوجة تعطى الزوجة حقها والباقي لعصبه، مات عن أم تعطى أمها والباقي لعصبه، وهكذا كما هو معروف الحق الفرائض بأهلها. فإذا كان لم يكن له الأصحاب فرض فماله لعصبته. الحديث هذا مجمل، حديث ابن عباس المتقدم فيه التفصيل الحق الفرائض بأهلها، وهو أصح من هذا، فما أوقات الفرائض فهو لأولى رجل ذكر. والحديث الرابع يقول صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمك مثل النسب، لا يباع ولا يخلق. الولاء وصف للحق الإنسان سوى الأثر، فهو كالنسب لا يباع، ما يقال ولائم فلان أبيها لفلان، كالنسب. فإذا كان له عتيق فهو ولي هذا العتيق، ولي أيضا ذريته إذا لم يكن يسبق عليهم الإخوة لأحد، فلا يباع ولا يوهب. لأن الحديث الصحيح نهى رسول الله عن بيع الولاء وعن هبته في الصحيحين. فلو قال الإنسان كأبيع ولا يملك فلان فبيع باطل، لأن الرسول نهى عن ذلك، ولأنه ليس بمال يباع. مثل ما سمى يبيع نسبه، ما يقول يبيع نسبه من آل فلان، أنا من قريش أبيعها على زيد حتى يصل من قريش بالدالي، أو من بني هاشم أبيع عليهم نسبي أخذ فلوس وحط مكان يصير من بني هاشم، هذا باطل عند جميع أهل العلم. والحديث الخامس حديث زيد، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه يقول أفضلكم زيد بن ثابت، وحديث صحيح. والمؤلف إلا بإرسال علة لا وجه لها، لأنه واصل ثقة لوصله، والقاعدة إذا فعل الحديث بالإرسال والواصل ثقة أو بالانقطاع ووجد من يصله زالت العلة. الحديث هذا قد ثبت موضوع أنس عند ابن ماجه وغيره، فزالت العلة. في رواية: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأتقاهم علي، وأقرأهم أبي بن كعب، وعلاهم الحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم زيد بن ثابت، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن جراح رضي الله عن الجميع. المقصود أن هذا معروف زيد علمه في الفرائض وتقدم فيها أمر معلوم عند الجميع، لكن له أشياء خاله فيها غيره والصواب على غيره، كالجد يرى زيد أنه نسب أب، والصواب أنه أب كما قال الصديق وجماعة. وكالتشريك بين الإخوة الأم والإخوة الأشقاء في مشركة، يرى زيد التشريك، والصواب عدم التشريك. كون أفرض الناس أفرض زيد لا يلزم من أن يكون مصيبا في كل شيء، لكنه أعلمهم بما يتعلق بالفرائض، لأنه اعتنى بها رضي الله عنه، فكان له فيها العلم الزائد والفضل رضي الله عن الجميع. صلى الله عليه وسلم. من فسر الاستهلال بالعطاء؟ المقصود وجد به ما يعلم بحياته، الاستهلال هو الصلاح، استهل صح. لو مات بعدها صلى الله عليه وسلم، ولو مات ولو مات. لو أقل من دقيقة ولو مات بعدها صلاح. استهل مولود صارخة، لفظ صارخة هل ثبتت؟ بعض الوقت نعم، لكن لو ما ثبتت. وشدها في دين عمر، هذا صحيح؟ لا بأس، جيد عند ابن مالك، صحيح جيد. إذا كان القتل بحضر بئر وضع حجر بالطريق، نعم، إذا كان القتل بسبب حفر بئر بالطريق أو المقصود إذا كان مضمون يمنع منه، إذا كان قتل مضمون، إذا كان القتل مضمون بدية أو كفارة فإنه يمنع، أما إذا كان لا بحق ما هو مضمون ما يمنع. الدفاع عن نفسه الحاصل لكنه مظلوم ما يمنع. شيخ، من كان أغلب ماله ربا وتوكل، هل يمكن يرد عليه ماله؟ يرد ماله إلا إذا علم يقينا شيء من الربا ينبغي يتصدق باحتياط، لأنه قد يختلط قد يشتبه، لا علموا أنه هذا جزء لا صدقوا بيكون أحبط لهم، لا يكون الربا أو يعلمون أنه مقصود من فلان أو ما أشبه ذلك، إذا علموا فيه ينبغي لهم أن يحذروا، أما إذا ما علموا فالأصل السلام.